فوق دليل فطري يعني، هذا يأتي إيضاحه إن شاء الله. إنما المقصود هنا هو هذا أنواع الاحتواء. لا احنا تقدمت بحسب الحروف، احنا الآن نتكلم في نوع واحد وهو في الاستواء المقيد بعلى، ما نقدر نفرق الناس. فالمقصود هنا بدليل العاشر ايش هو يا اخوان؟ المقصود به ما لا يحتمل التأويل. نحن تقدمنا ذكرنا لكم أنواع الاستواء، أن يكون لازما سواء، أن يكون مع الواو، أن يكون مع على، أن يكون هذه معاني أخرى، لكن نحن الآن نتكلم في الشيء الذي لا يحتمل التأويل في دليل القطعي وفي مسألة الصفات بالذات. أما إذا قلنا استوى الماء والخشبة أو استوى الطعام، ما هي أصلا داخلة في الصفات إلا الإيضاح اللغوي. فنحن هنا نتكلم عن مسألة الأخص، وهي مسألة إثبات العلو لله تبارك وتعالى بما لا يحتمل التأويل. فإذا الرحمن لم يقل ملكه ولا سلطانه ولا عذابه ولا ملائكته، الرحمن سبحانه وتعالى الذي لا يكفر به فهو كمسيلم وأصحابه كمن قالوا وما الرحمن؟ أنا تقول ما تأمرون؟ ما يؤمن بالرحمن أصلا. فالذي يعرف الرحمن هو الله سبحانه وتعالى. طيب الرحمن على الحرف الذي أقوى حروف اللغة العربية، الأصل في اللغة العربية أنه يدل على العلو على الفوقية، العرش المخلوق الذي يتفق كل من يؤمن به على أنه فوق المخلوقات، استوى. والاستواء في كلام العرب معروف لا يجهله أحد من العرب أبدا، وهو أنه العلو الارتفاع الصعود إلى آخر ما تعرف العرب جميعا، وما ذكره الله سبحانه وتعالى في شأن الدواب وفي غيرها إذا استوى عليها الإنسان ماذا يصنع. فهذا الاستواء معروف. إذن الآية كلها في هذه اللفظ لا يمكن أن تؤول. إذا أولها المؤول لا بد أن يؤول كلمة الرحمن ويقول الملك جبريل فلان، هذا من باطل واضح الفكرة. ويؤول على لأنه يقول لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت، وعلى الدلع الفوقية كيف يؤول؟ ويؤول العرش أيضا كيف؟ واحد من يؤول العرش مخلوق، ويؤول إيه؟ استوى بأنه استولى، وهذا كلام باطل تمام البطلان. فقولوا الذين يؤولون علو الله المنكرين لعلو الله بإنكار الاستواء هذا باطل. وانظروا يا أخوان عندما يعني حكمة الله سبحانه وتعالى، هذا القرآن عجيب والله لمن تفكر ولمن تدبر ولمن تأمل. العلو لأنه ثابت بالفطرة فتأتي الأدلة فيه يعني عامة باسمي وهو العلي الحكيم مثلا إليه صاحب الكلم الطيب، تأتي أدلة متنوعة. لكن الاستواء لأنه لا يدرك إلا بالنقل وبالنص يأتي بما لا يمكن أن يحتمل بأي حال من الحال، يأتي مقطوعا مؤكدا بما لا يحتمل. فالرحمن على العرش استوى، ولذلك نجدهم في العلو يقول علو المكانة، ما نجد إن شاء الله في إيه في بعد كذا علو القهر وعلو المكانة بعد أن ينتهي من الدرس 18 بصفحتين تقريبا. لكن هذا ما يمكن. الاستواء نقول استواء مكانة، استواء القدر ما يمكن. فلهذا يعني جاء الدليل في الشيء الأخر الذي يثبت لا تدركه العقول ولكن يثبت بالنص، جاء النص فيه قطعية الدلالة وكله قطعي، لكن هنا آكد وأوضح كما ذكرنا بأنه ذكر الاستواء مقرونا بالأداة على مختصا بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات، ثم قال مصاحبا أو مصاحبا لكان اللام مصاحبا في الأكثر لأداة ثم الدالة على الترتيب والمهلة، ثم يعني ثم استوى على العرش. إذن إذا قرأنا الآية فيها ثم استوى على العرش، ثم أداة ترتيب حرف عطف ترتيب تدل على أن الفعل وقع بعد أن لم يكن بعد أن لم يكن. إذا قلنا مثلا دخل زيد ثم خرج، فالخروج وقع متى؟ بعد الدخول. فالله تعالى خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، استوى على العرش بعد خلق السماوات

ما في فرق أبدا، بل الراعي أصفى ذهنا لأنه لم تتشوش فطرته. فإذا سألت الراعي وقلت له الواحد نصف الاثنين، قال عفيف أنت مجنون ولا قصدك أنا مجنون؟ هذه ما يبغى لها استدلال. الكل أكبر من الجزء، يعني كل الغنم كل الضأن اللي عندك أكثر من بعض غنمك. العرب ما تتخاطب بهذا أصلا، حتى البوازع حتى الرعاة ما يتخاطب بهذا الكلام، هذا من لغو المجانين. لكن يعني شيء يحتاج استدلال ولا سؤال. ربع التفاحة والنصف التفاحة أصغر من كل التفاحة، ما يبغى لها نقاش. حتى الأطفال الصغار ما يحتاج تقول له ترى هذا النصف، ترى نصف التفاحة أكبر من التفاحة، وفيها نقاش أبدا. طيب نترك الرعاة، نترك الجهال، نترك الأطفال، نأخذ الفلاسفة. إذا جينا في علم الكلام ويقسمون العلم الى ضروري والى ايش؟ نظري. طيب الضروري يقول كالعلم بان الجزء او ان بان الكل اكبر من الجزء وان الواحد نصف الاثنين. ما شاء الله. طيب هذه هي الضرورات اللي ما تحتاج الى نظر ولا الى استدلال، هذه التي يدركها كل عقلاء بني ادم. وبعضهم يزيد شويه يتكلم بالحسيات، طبعا هذه عقليات لاحظتم، لكن بعض ياتي بالحسيات هي كلها زي بعض. لكن يقول وان السماء فوق الارض برضه، طيب الحمد لله، يعني ان العلم الضروري ان السماء فوق الارض. طيب هذه يعني خلاصه ونهايه التعب والبحث عن اليقين كما يسمونه، وهم البحث عن اليقين عن العلم اليقيني، ان نصل الى هذه النتائج. سبحان الله، نحن اذا اغنانا الله. لكن انظروا يا اخوان، العلم اليقيني او العلم الضروري لمن يؤمن بالكتاب والسنه، كم من اليقينيات نؤمن بها؟ نؤمن بالصراط، نعم رايناه. طيب لكن ليش؟ عرفت بالنص. طيب نؤمن بالميزان، نؤمن بالملائكه، نؤمن بعذاب القبر، نؤمن بالله سبحانه وتعالى، نؤمن بالعالم العلوي بكل ما ورد فيه، نؤمن بما سيقع من أحوال القيامة وأهوالها وحال أهل الجنة وحال أهل النار، نؤمن به كأننا قد رأيناه. سبحان الله. يقين؟ نعم يقين. ضروري؟ ضروري. قطعي؟ قطعي، ما في نقاش. سبحان الله. إذن هذا الدين الاستدلال أو الرجوع الكتاب والسنة يوسع فهم الإنسان وعلمه وعقله ويرفعه ليكون إنسانا فعلا، يرفع عقله. أما إذا استوى الفيلسوف وراء الطائل فلا يستوي المؤمنون والكافرون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أبدا، لا يستوي من يقول ما أدري ما الله، لا أتدين بأي دين، القضية لا تهمني كثيرا. لو أنك جريت استفتاء إلى هؤلاء الأمريكان الإنجليز من النوعيات هذه تجد الأجوبة زي كذا، واحد يقول ما تهم القضية، واحد يقول ما فكرت، واحد يقول ما أدري أين ما الله ما كذا ما كذا. يستوي هذا هو من يؤمن بالله وملائكته وباليوم الآخر وبالقبر وعذابه ونعيمه، بشيء من العلم العظيم الذي لا يدخل تحت الأرض. أين هذا من هذا؟ أين الذي كذاب السائمة من ذلك الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى هذا النور وقذف في قلبه هذا الإيمان؟ فإذا القول بأن العلم العلو قبلة الدعاء فقط باطل بالضرورة للعلم الضروري وباطل بالفطرة أيضا، وهذا سيأتي إيضاحه إن شاء الله. لكن حبينا أن نشير إلى هذا المعنى. يقول وهذا يجده من نفسه كل داع، كل من يدعو الله سبحانه وتعالى كما يأتي إن شاء الله. إن دعا الله في جوف الأرض، أو دعا الله بالطائرة، أو دعاه على سطح الأرض، أو دعاه وهو في الملأ الأعلى، فإن عنده شعور يعني في السماء، فإن شعوره في دعاء الله يتجه إلى خوف، ويسأله سبحانه وتعالى إلى خوف. وهذا دليل فطري سيأتي الكلام عليه، ويأتي أيضا اعتراضهم عليه في آخر تقريبا آخر المبحث، آخر فقرة 62، يعني يأتينا ما اعترض به على الدليل العقلي